بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله، اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب تحريم الاحتكار في الأقوات، قوله صلى الله عليه وسلم، قوله تحريم الاحتكار يعني منعه، وأن من يحتكر فإن هذا النهي يبلغ إلى درجة الحرمة لما فيه من الحاق الأضرار أو لما فيه من الإضرار بالمسلمين. لكن قيد هذا الاحتكار لأنه خاص بالأقوات، يعني الأشياء التي يقتاتها الناس ويعتمدون عليها كالبر والحنطة والشعير والذرة والتمر وغيرها من أقوات المسلمين. ومفهومه أن ما لم يكن من الأقوات، وإنما الناس يأخذونه للترف أو لزيادة الحاجة، فمثل هذا لا يجري فيه الاحتكار. ولو أن إنسانا اشترى هذه الأدوات وهذه الأغراض إبان الرخاء واحتبسها عنده وباعها وزاد في ثمنها، لا يعدون ذلك من باب الاحتكار. والذي يظهر والله أعلم أن الاحتكار متعلق بحاجة الناس من أقوات ومن أرزاق ومن ملابس ومن غيرها، فمتى رفع من سعرها، يعني البائع اشتراها بأسعار ثم غلى في ثمنها ورفع ثمنها، والناس محتاجون إليها ونفوس الفقراء متطلعة إليها، فإن هذا لا شك يعد من الاحتكار الذي ينبغي للإمام أن يتدخل في تحديد ثمنه وسعره. كما سيمر بنا أنه ما تحتاج الناس إلى السلعة المحتكرة، فإن الإمام مطلوب منه أن يجبر البائع على بيع هذه السلع متى كان الناس في أمس الحاجة إليها. ويدخل في هذا القوت والمطعومات دخولا أوليا، ويلحقها ما يكون قريبا منها في حاجة الناس إليها. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم من احتكر فهو خاطئ، وخاطئ بمعنى ظالم وآثم. نعم. ومن هنا قال أهل العلم بتحريم الاحتكار. وفي رواية لا يحتكر إلا خاطئ. قال أهل اللغة الخاطئ بالهمز هو العاصي الآثم، وهذا الحديث صريح في تحريم الاحتكار. قال أصحابنا الاحتكار المحرم هو الاحتكار في الأقوات خاصة، وهو أن يشتري الطعام في وقت الغلاء للتجارة ولا يبيعه في الحال، بل يدخره ليغلو ثمنه. فأما إذا جاء من قريته أو اشتراه في وقت الرخص، يعني أنه إذا كان هذا سعره، نعم، وجيء به من المزارع وجيء به من الحقول، نعم، وكان هذا السعر الذي اشترى به وباع به لا يعتبر هذا من الاحتكار. نعم. أو اشتراه في وقت الرخص والدخرة، أو ابتاعه في وقت الغلاء لحاجته إلى أكله، أو ابتاعه ليبيعه في وقته، فليس باحتكار. إيه، يعني ليس الغرض، ليس لا يسمى هذا احتكار، بل هذا يعد بيع وشراء حسب الحاجة ووفق السعر في الأسواق. أما إذا تعمد تأخيرا وتعمد حبسه عنده، وأنه لا يبيعه إلا إذا وصل سعرا مرتفعا، فهذا الذي يعد من الاحتكار. نعم. فليس باحتكار ولا تحريم فيه. وأما غير الأقوات فلا يحرم الاحتكار. وهذا ما أشار إليه الإمام النووي من أن غير الأقوات لا يعد من الاحتكار، لكن الذي يظهر الله أعلم أن ما دامت حاجة الناس إليه في حياتهم وفي معيشتهم، وحبسه عنهم ليرفع السعر، فيعتبر ضربا من ضروب الاحتكار، سواء كان مثلا في المطعومات أو في المشروبات أو في الملبوسات أو في الأدوية، كل هذا يعد من الاحتكار. نعم. قال وأما غير الأقوات فلا يحرم الاحتكار فيه بكل فلا يحرم الاحتكار فيه. نعم. بكل حال هذا تفصيل مذهبنا، هذا ما ذهب إليه يعني الإمام الشافعي أو في مذهب الإمام الشافعي، وهو الذي حكاه الإمام النووي. قال العلماء والحكمة في تحريم الاحتكار دفع الضرر عن عامة الناس، وهذا في الحقيقة يشمل المطعومات، الأطعمة وغير الأطعمة. نعم. نعم. كما أجمع العلماء على أنه لو كان عند إنسان طعام واضطر الناس إليه ولم يجدوا غيره أجبر على بيعه لهم. نعم. على بيعه دفعا للضرر عن الناس. نعم. وهذا في ما يظهر الله أعلم يعني يتعدى إلى غير الأطعمة من احتياجات الناس، مثل أن يحتكر الإنسان الملبوسات في أيام الشتاء والناس في حاجة إلى هذه الملابس، وأنهم إذا لم يجدوها قد يترتب عليها يعني إلحاق الضرر بهم، فإنه يلزم ببيعها لهم بسعرها المناسب. نعم. وأما ما ذكر في الكتاب عن سعيد بن المسيب ومعمر رضي الله عنهما راويا الحديث أنهما كانا يحتكران، فقال ابن عبد البر وآخرون إنما كانا يحتكران الزيت، والزيت من الأطعمة ومن المطعومات. واحتكاره في الحقيقة يعني أيضا يعد ضربا من الاحتكار، لكن مما يبدو أن سعيد وأن معمر ما كانا يهدفان من شراء هذا الزيت وبقائه عندهم، إلى وقت الحاجة أنهم يرفعون الأسعار ويغلون الثمن، وإنما كانوا يحفظونه عند وجوده في مواسمه ثم يبيعونه على الناس بما يتناسب مع أسعارهم. نعم. قال: وحمل الحديث على احتكار الأقوات عند الحاجة إليه والغلاء، وكذا حمله الشافعي وأبو حنيفة رحمهم الله وآخرون، وهو الصحيح. يعني حملوه على أنه يوفره بحيث عندما يقل وجوده يبيعونه للناس. نعم. قول مسلم: وحدثني بعض أصحابنا عن عمرو بن عون قال حدثنا خالد بن عبد الله عن عمر بن يحيى عن محمد بن عمرو عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه قال الغساني وغيره: هذا أحد الأحاديث الأربعة عشر المقطوعة في صحيح مسلم. هذه الأحاديث التي تعقب الدارقطني الإمام مسلم فيها، وألف في ذلك كتابه المشهور المسمى بالتتبع، وذكر أنها مخالفة لشرط الصحيح، لأنه قال فيها: قال بعض أصحابنا، وهذا يعتبر نوع من الجهالة. لكن الدارقطني سماه انقطاع، وهو في الحقيقة ليس بانقطاع، لأنه ذكر فيه الشخص مبهما بقوله بعض أصحابنا، وإنما ساغى للإمام مسلم رحمه الله أن يقول ذلك لأنه أورد الحديث على سبيل المتابعات المتابعات. وكان قد سمى هذا المبهم في رواية أخرى، فكأن تسميته بالرواية الأخرى أغنت عن ذكره في هذه الرواية، فصار الحديث أيضا متصلا، وإن لم يسمى من حدثه باعتبار أنه أشار إليه في الرواية الأخرى. ولهذا تجاوز العلماء عن هذه النكتة وعن هذا الموقف لوضوحه في الرواية الثانية. نعم. قال القاضي عياض رحمه الله: قد قدمنا أن هذا لا يسمى مقطوعا، إنما هو من رواية المجهول، وهو كما قال هو القاضي في الحقيقة ليس من رواية المجهول، لأن المجهول عند علماء الحديث غير هذا المعنى. المحدثون يطلقون المجهول على الشخص الذي لم يوثق ولم يجرح ولم يروي عنه إلا واحد يذكر اسمه، يقال حدثنا فلان أو فلان ابن فلان، لكن عندما يتتبعون مروياته يجدونه يروي عن شخص واحد ليس له إلا شيخ واحد، وعندما يتتبعون معرفته لدى المحدثين لا يجدون من يثني عليه ولا يجدون من يجرحه. فإذا المجهول عند المحدثين هو من لم يروي عنه إلا واحد ولم يوثق ولم يجرح، لكن هذا الذي بين أيدينا لم يسمى. قال وقال وحدثني غير واحد فهو لم يسمه، وهذا يسمى عند علماء الحديث بالمبهم، ومبهم ما فيه راو لم يسم، هكذا قال صاحب البيقونية. وهنا تسميته بأنه مجهول، هذه التسمية فيها تجاوز، وكان الأولى أن يقال فيه مبهم وهو الذي ينطبق عليه. وقد ذكرت في الدرس أنه الإمام مسلم روى هذا الحديث من طرق، ففي الرواية الأولى سمى هذا المبهم وقال وحدثني فلان وفلان وفلان، ثم قال وحدثني غير واحد وأراد بهم هؤلاء الذين سماهم، ولذلك لا يعد هذا من العيب ولا يعد هذا من مخالفة الرواية، بل هو ضرب من ضروب تنوع التصور تنوع الحديث. وما دام الحديث ذكر في مواطن ووضح فيه المبهم فلا إشكال في ذلك. نعم حفظك الله. قلت هون في هذا الحديث الرابع عشر الذي لم تتوفر به شروط مسلم، أنا مر بنا أنها أنه عدد 80 رواية أو 80 راوية. لا لا، هي كلها 14 رواية، ونص عليها الإمام النووي في أول الكتاب، نص على مواضيعها في أول الكتاب، وهي 14 رواية وليست 81. 81 هذه الله أعلم ما هي 81 فقط هي اللي مرة 80 فقط بدون واحد 80 أيوة لا 80 ولا 70 ولا 60، 14 هي كلها 14 موضعا. وارجع إلى مقدمة الكتاب الإمام النووي فقد ذكرها مفصلة. نعم. قال القاضي عياض لحظة يا نعم. ولا شك أن المبهم يعدونه نوع من الجهالة، وأن الراوي لابد أن يسمى، لأنه إذا لم يسمى قد يكون غير ثقة. وإن كان يعني من لوازم هذه الأفعال أن الراوي لما اطمأن إلى من روى أبهم اسمه، أو أنه يبهم اسمه لسبب من أسباب لعلة من العلل. وفي غالبها أن الراوي قد يكون أصغر منه، وهو يعني يتحرج أن يروي رواية نازلة، أو يروي رواية عن من هو أصغر منه فيبهم اسمه ويقول حدثني غير واحد. لكن إذا رجعنا إلى معرفة هذا الراوي نجده ثقة ونجده مطمئنا إليه. نعم. قال القاضي عياض رحمه الله قد قدمنا أن هذا لا يسمى مقطوعا، إنما هو من رواية المجهول، وهو كما قال القاضي حتى رواية المجهول يعني فيها نظر. الله نعم. إنما هو من رواية المبهم. نعم أحسنت. وهو كما قال القاضي ولا يضر هذا الحديث لأنه أتى به متابعة، أتى به متابعة يعني أنه سبق برواية مفصلة معتمدة، رواية توافرت فيها شروط الصحة وعطف عليها هذه الرواية. نعم. قال وقد ذكره مسلم من طرق متصلة برواية من سماهم من الثقات. وأما المجهول فقد جاء مسمى في رواية أبي داود. هذا هو المجهول الذي ذكر هنا مجهولا. نعم. الذي ذكر هنا مبهما. وهذا هو يعني التعبير واللفظ الدقيق. نعم. قد رواه الإمام أبو داود. نعم. في سننه وسمى هذا المبهم. نعم. وأما المجهول فقد جاء مسمى في رواية أبي داود وغيره، فرواه أبو داود في سننه عن وهب بن بقية عن خالد بن عبد الله عن عمر بن يحيى بإسناده والله أعلم. فهذا هو المبهم. خالد بن بقية عن مين؟ خالد بن بقية وهب بن بقية, بقية عن خالد بن عبد الله. خالد بن عبد الله عن عمر بن يحيى. عن عمر بن يحيى بإسناده والله أعلم, بنفس السند الذي ذكره مسلم. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب النهي عن الحلف في البيع. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا أبو صفوان الأموي حاء قال وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب كلاهما عن يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب رضي الله عنه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف ممحقة للسلعة ممحقة للربح. هذا الحديث بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينبغي لمن يتعاطى البيع والشراء والتعامل مع الناس أن يتجنب الأيمان وأن يتجنب الحلف, لأن الأصل أن الناس يتبايعون ويتماكسون في بيوعهم, لكنه متى حلف البائع وأدخل اليمين في بيعه فإن هذا مما يحرج الناس, وإن هذا مما يوقع في نفوسهم شيء من الثقة, وقد لا يكون البائع صادقا فيما فعل, وقد يكون البائع بهذه الأيمان غاشا للمشترين, وقد يستخدم هذه الأيمان ليأكل أموال الناس بالباطل. فلذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز للبائع أن يكثر من الأيمان, وقال واليمين وإن كانت منفقة للسلعة, يعني أن الناس يطمئنون ويشترون, لكنها هي في الحقيقة ممحقة للأرباح التي يجنيها من ورائهم حيث ينزع الله منها البركة, وحيث تمحق السلعة ينزع منها البركة, ويكون البيع غير مبارك فيه, لأن الأصل أن البيعين متى ما صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما, ومتى ما كذبا وغشا نزعت منهما البركة. فقد تكون الأيمان هذه سببا في انتزاع البركة. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم من استخدام الأيمان والإكثار من الأيمان في البيع, خصوصا إذا كان ثمة مماحكة ومماكسة في البيع, فينبغي أن يتجنب الإنسان هذه الأيمان, وهو غير مجبر بأن يقسم هذه الأيمان, لأن الأصل في البيع والشراء حسب الاختيار, وليس بملزم أن يقسم هذه الأيمان ليبرر للمشترين موجب بيعه وأنه خفض الثمن من أجلهم وأنه اختار لهم من الأنواع ومن أجود الأنواع من الأنواع الجيدة أو من أجود الأنواع, فإن هذا متروك للبائع هو الذي يكتشفه, والبائع هو الذي يعني يطمئن إليه. أما إذا أكثر من الأيمان وأكثر من الحلف فإن هذا قد يكون مظنة للكذب، وقد يكون فعلا إنما أكثر من هذه الأيمان لينفق السلعة أو ينفق السلعة وليسهم في إسراع الإسراع في البيع. نعم. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم، واللفظ لابن أبي شيبة. قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن معبد بن كعب بن مالك عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنه ينفق ثم يمحق. ينفق السلعة لكنه يمحق البركة. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لهذا الباب: شوفوا بطبع لا أقرأ كمل. خمس دقائق كمل نحن، هو أصله قليل. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لهذا الباب: باب النهي عن الحلف في البيع. قوله صلى الله عليه وسلم: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للربح. وفي رواية: إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنه ينفق ثم يمحق. المنفقة والممحقة بفتح أولهما وثالثهما وإسكان ثانيهما، يعني مصدر ميمي هكذا يسميها علماء اللغة، مصادر ميمية. نعم نعم. قال: وفيه النهي عن كثرة الحلف في البيع، فإن الحلف من غير حاجة مكروه، وينضم إليه هنا ترويج السلعة، وربما اغتر المشتري باليمين، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.